نفحة من نفحات ربنا العظيمة ومنة كريمة وفضل سابق عليكم أيها الأحباب الكرام، أن الله قد خصكم بقدوم أيام عظيمة مباركة كثير من الناس لا يشهدها، كثير من الناس في غفلة منها، كثير من الناس لربما لا يعرف قدر هذه الأيام المباركة، أيام العشر الأول من ذي الحجة. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أما قال ربنا سبحانه وتعالى وأقسم: والفجر وليال عشر. يقول الإمام المفسر ابن كثير: هذه الأيام وهذه الليالي هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة، ولكرامة ولفضل هذه الليالي وهذه الأيام أقسم الله بها سبحانه وتعالى. بل وقال سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. بل إن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد قال لنا جميعا: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام العشر الأول من ذي الحجة.